إلا الحياة الدنيا قليلا وأعطى قليلا لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا أن سعيه سوف يرى Oh, وأنتم سامدون فاسجدوا لله اقتربت الساعة ولقد جاءهم من الأنباء

صدق الله العظيم.